والأرض فرشناها فنعم الماهدون إني لكم منه نذير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أخذ الذين من قبلهم من قبول إلا أتواصل به بل هم قوم بل هم قوم طاغون فتولى عنهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى فما آت بمنون وذكر فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقتم الجن والإنس إلا Thank you. فتوارى بك. فتولى عنهم بل هم قوم صافون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصلوا به بل هم قوم طاغون فتولى فما أنت بمن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل ما

لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف البصر ذهب إلى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق فلا صدق ولا صلى ولا ولكن كذب وتولى كذب وتولى ثم ذهب إلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر.